أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر في مكة وخرج من ذلك الحصار وكثر الأصحاب، أصبح بعض المؤمنين يسب ويشتم آلهة المشركين، فما كان من المشركين إلا أن أتوا عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب، وقالوا إن ابن أخيك يسبون آلهتنا، فإما أن يتركوا أو نسبوا إلههم. هذا معنى قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ودل هذا على أن سب الله عز وجل وشتمه كفر، ومن سب الله أو شتم أو انتقص أو قال فيه ما هو منزه عنه فقد كفر بذلك، كما أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو قال فيه كلمة سوء أو بذاء فقد كفر وخرج من الإسلام. وأما من سب غير النبي كأصحابه والمؤمنين فقد آثم وقارف ذنبا وارتكب جريمة يجب أن يتوب منها أو يهلك، لأن سباب المسلمين فسوق وقتالهم كفر. وهنا سد الذرائع هذا باب معلوم عند أهل العلم، الطريق الذي يوصل بالعبد إلى ارتكاب محرم يجب أن لا يسلكه. إذا كنت إذا سببت أو شتمت امرؤا سبك أو شتمك فلا يحل لك أن تسب وتشتم. وقد جاء في الحديث تحريم شتم الآباء، لعن الله من شتم أبويه، فقالوا: يا رسول الله، ومن يشتم أبويه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، يسب أمه فيسب أمه. إذن لعن الله من شتم أبويه أو سبهما. قل من يقوم ويسب أمه أباه، ولكن يسب أبا الآخرين فيسب أباه. الشاهد عندنا إذا كان المسلك يؤدي بك إلى فعل محظور وارتكاب منهي ينبغي أن لا تسلكه. ومن هنا نهينا عن مجالسة الفساق والفاسدين خشية أن يتسرب إلينا فسادهم. نهينا أن نتزي بزي غير الصالحين خشية أن نصبح مثلهم. وهكذا هذه الآية تدل على سد الذرائع. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أي لا تسبون آلهتهم أو لا تسبونهم هم فيسبون إلهكم، لأنهم حمقى وجهلاء ويكفيهم أنهم كفار لا يؤمن بالله. فأنت إذا سببته أو سببت إلهه اللات أو العزى أو صنمه سوف يسب الله. فمن هنا حرم الله على المؤمنين أن يسبوا آلهة الكافرين. الآن لو تسبوا عيسى لنصراني يسبوا محمدا فلا يحل أن تسبه. الآن لو تسب شيخ فلان يسب شيخك. فالطريق السليم لسنا بسبابين ولا شتامين، لا نشتم أحدا ولا نسب أحدا خوف أن يسب من لا يستحق السب أو يشتم من هو بريء من الشتم. هذا معنى قوله جل ذكره ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أي يعبدون غير الله. وأطلق الدعاء على العبادة لأنه مخها، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. وقد بينت للصالحين غير ما مر كيف كان الدعاء هو العبادة. إن هذا العبد فقير محتاج. ما الدليل على فقر احتياجه؟ أرفع كفيه يتكفف يسأل، فقير محتاج. ثانيا الذي رفع إليه كفيه فوق سماواته، ما هو عن يمينه ولا عن شماله ولا تحته، وإنما عرف أنه فوقه فرفع كفيه إليه. هذه القراءة السليمة ولا لا؟ والله صحيحة. ثالثا هو يدعو وبصوت خافت لا يسمع حتى من إلى جنبه، هذا يعلم أن من يدعوه يسمع صوته متى تحركت بالكلمة شفتاه ونطق لسانه. مؤمن بأن الله يسمع صوته. ثالثا أو رابعا عرف أنه لا يوجد في الخليقة من يقضي حاجته حتى يقبل إليه ويمد كف إليه، عرف أنه لا يقضيها إلا الله فهو رفع يديه إلى الله. فهذه كلها تدل على أن الدعاء هو العبادة. اجلس يا بني وبارك الله فيك. فمن دعا غير الله ألهه وآمن بكمالاته ولا كمال له، آمن بأنه يسمع ولا يسمع، يبصر أنه لا يصبر يبصره، يقدر على أن يعطيه ولا يعطيه، وهو في ضلال كبير. ولهذا لا أضل من مشرك يترك الله ويستقبل غير الله يدعوه ويسأله. الدعاء هو العبادة. والعبارة القائلة الدعاء مخ العبادة لا بأس بها، لأن الإنسان يحيا بمخه، لو فسد المخ بطل. العبادة لو ترك العبد الدعاء بطلت، ما بقي لها معنى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله أي يعبدونهم وهم الأصنام والأحجار وغير الأصنام والأحجار من كل المعبودات المؤلهة. فلا نسب إله مشرك ولا بوذي ولا هندوكي ولا مسيحي ولا يهودي إلى يوم القيامة، هذا الحكم، حتى لا يسب الله عز وجل ونكون السبب في ذلك. والمسلم ليس بسباب ولا شتام، والسب والشتم لغو وليس من صفات المؤمنين أبدا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا أي ظلما واعتداء بغير علم، إن لو علموا ما سبوا، لو علموا ما الله وعرفوا الله وكماله وصفاته يسبونه، لو يقطعون يحرقون يصلبون لا يسبون الله، لكن لا علم لهم، عدوا أي ظلما واعتداء بغير علم، لو كانوا عالمين ما يسبون الله عز وجل. الآن شخص قوي ذو إرادة وقدرة، تعرف أنه لو سببته لضربك، ما تسبه، ما تقوى على أن تسبه بين الناس خشية أن يعذبك، فكيف بالله عز وجل، لو عرفوا ما سبوا. ثم قال تعالى وقوله الحق: كذلك زينا لكل أمة عملهم. هكذا كهذا التزيين، وهو أن المشركين ينتصرون لآلهتهم ويقدسونها ويمدحونها ولا يسمحون بسبها ولا انتقادها ولا طعنها. لما كهذا التزيين زين الله تعالى لكل أمة عملهم، كل جماعة يقومون بعمل زينه الله لهم بحسب سنته، في أن الشخص إذا أقبل على الشيء ورغب فيه وأخذ يزاوله العام بعد العام يصبح ذلك الشيء أحب شيء إليه، ولا يرى الجمال إلا فيه ولا الخير ولا الحسن إلا فيه. وهذه قاعدة لن تنخرم ولن تسقط إلى اليوم، إلى يوم القيامة. كل من زاول عملا وباشره وروض نفسه عليه يوما بعد يوم، شهرا بعد آخر، عام بعد عام، يصبح في فطرة وغريزته يسري مع دمه، لعلي ما أفصحت. يقول الخالق جل جلاله: كذلك التزيين الذي شاهدناه في المشركين، وإلا شاكوا للرسول لا يسب المسلمون آلهتهم مع أن آلهتهم ملعون أو باطل أو شر، وإلا لا، لكن بما أنهم عبدوها والتفوا حولها وتوالدوا من أجلها وكانوا أصبحت مؤلهة عندهم مقدسة، ما يسمحون لأحد أن ينالها بسوء، يموتون ولا يحصل هذا. إذن هذا يقول تعالى: كهذا التزيين زينا لكل أمة من الأمم وجماعة من الجماعات بلها وفرد من الأفراد. الذي زين له الأغاني والضرب على العود والصوت كذا، تستطيع أن تقنعه بأن هذا ما يجوز باطل؟ ما استطيع. أحبه الذي ألف لعب الورق أو الكيرم، ما يستطيع أن يجلس يوم أو يومين إلا ويلعب، انطبع في نفسه وحب وأحبه ولا لا، لو تنهى أو تسب يسب ويشتمه. والذي أيضا أقبل على الخير وأحبه وروض نفسه عليه فأصبح مفطورا على حب الخير، هذا ما يقوى على فعل الشر أو حتى سماعه. هذه سنة من سنن الله في الخلق، من باب ربط المسببات بأسبابها. وكذلك زينا لكل أمة عملهم الذي يعملونه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، إن كان إيمان وتوحيدا فإيمان وتوحيد، وإن كان شركا وكفرا فهو كذلك. ما خرجوا يقاتلون وإلا لا من أجل عاداتهم ودينهم الباطل. فهذه قاعدة نأخذها ونعمل بها ونعرف أن من اعتاد شيء سوف يتأثر به ويصبح لا يرى فيه شيئا ولا قحا ولا سوءا. فإن أردت أن تصلح وتهديه لا تسب ذلك وتشتم، ولكن حاول كيف تقنعه بأن هذا العمل لا يفيده لا ينتج له خيرا. وهكذا على دعاة الإسلام أن يعرفوا هذه الحقيقة، لا نسب ولا نشتم آلهة المشركين ولا غيرهم حتى لا يسبوا إسلامنا ويسبوا نبينا وديننا. وهكذا يقول تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم الذي يعيشون عليه ويعملون خيرا أو شرا. هذا التزيين حسب سنته تعالى أن من ألف الشيء وراود نفسه وروض على شيء فشيء يصبح مفطورا به، لا يحب غيره لأن الله أكرهه وألزمه به، هذا يتنافى مع دين الله وشرعه. ولكن الإنسان إذا أقبل على شيء باطلا كان أو حقا خيرا أو شرا ومشى وراءه زمنا يصبح في فطرته ويصبح في قلبي ونفسي، إن كان قبيحا يراه أزين ما يكون، وإن كان مثلا جميلا يراه أقبح ما يكون، وهكذا. أما هم الآن يسخرون من الإسلام ولا لا، ويرونه أنه دين رجع ودين تخلف ودين كذا، لما هذا هو عملهم الكفر والإلحاد والعلمانية والباطل، ثبتوا عليه زمن أصبحوا لا يرون الدين شيئا بل معوق للكمال ومانع من السعادة في الدنيا. وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. ما هم مهملون ضائعون، من شاء ليغلي ومن شاء فليكفر، من شاء أن يؤذي ومن شاء فليقول الباطل. ثم إلى ربهم خالقهم ومالك أمرهم الذي وهبهم حياتهم وكلأهم حتى استوفوا آجالهم وانتهوا إلى عالم الدار الآخرة، هذا ربهم يرجعون إليه. هل هناك من لا يرجع إلى الله؟ والله لا يتخلف أحد، ما هي إلا أن تدق الساعة وتفنى هذه البشرية ثم تمضي فترة من الزمن وينفخ إسرافيل نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون ويساقون سوقا إلى ساحة فصل القضاء والحكم الإلهي، ثم يحكم الله عليهم بحسب عملهم الخير بالخير والشر بالشر. ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، ينبئهم يخبرهم أنت كنت كذا فعلت كذا فعلت كذا تركت كذا كل واحد، والله سريع الحساب. وإن كانت الفترة إنها 50,000 سنة. وقرأوا قول الله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة والبشرية قائمة 50,000 سنة. إذن فينبئهم التنبئة الصادقة يوم كذا وساعة كذا وفعلت كذا وكذا هذا، ثم الأشرطة المسجلة ومدونة تنطق بكاملها. وإن حاولت أن تخفي شيئا يقول الله تعالى: اللسان أصمت وانطق يا جوارح، فوالله تنطق الجوارح جارحة بعد أخرى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فينبئهم بما كانوا يعملونه من خير وشر. إذن قوله عز وجل لكل أمة عملهم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، ويتم الجزاء في الدار الآخرة بحسب العمل، إن كان خيرا فدار السلام، وإن كان شرا فدار البوار والعذاب. ثم قال تعالى في الآية الثانية وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. من الذين أقسموا؟ طغاة المشركين وضلالهم، من أبي جهل إلى عقبة بن أبي معيط إلى النضر وفلان وفلان، المشركون كلهم قالوا لو تأتينا آية تشهد لمحمد بالرسالة آمنا به، وطالبوا بهذا وقالوا لولا نزل على آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى في بيان هذه الحقيقة ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، في أول الصورة ومن صورة الحجر، ولو أنا فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، رحلة الملكوت الآن والباب مفتوح اطلع أنت وزوجتك وأولادك، ويبقى طول النهار في السماء ويرجع إلى الأرض، لقالوا إنما سكرت أبصارنا، مستحيل أن يقع هذا، كيف أبواب السماء تفتح لنا، كيف يعقل لنا نطلع إلى السماء، كل هذا سحركم الرجل وأعمى أبصاركم. والله لقالوا هذا، هذا إخبار العلام الحكيم ولا لا؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون طول النهار هابطين طالعين، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فلعلمه تعالى وهو خالق وخالق قلوبهم وطابع غرائزهم أنهم لا يؤمنون بالآية إذا أعطاهم آية، فلهذا لم يسمع قولهم ولم يستجب لهم، وإلا لآتاهم بآية يقولون غدا آية ثانية، ما يدون أن يسلموا، ما يدون أن يدخلوا في هذا الرحمة الإلهية، أصروا على شركهم وباطلهم، إذن الآية ما تنفعهم، مع أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم أقصاها. وقالت العلماء المشركون يحلفون بآلهتهم إلا إذا كان الأمر عظيما يحلفون بالله عز وجل، فأيمانهم العادية في مسالم واللات والعزة، لكن إذا كان الأمر ذا خطأ وشان يحلفون بالله عز وجل، لأن العرب المشركين ما كانوا ملاحدة علمانيين لا يؤمنون بالله ولقائه، بل كانوا يؤمنون بوجود الله عز وجل ويحجون بيته ويحترمون أشهر الحرم ويحترمون مكة ومن فيها، يؤمنون بالله، ولكن ما عرفوا الله معرفة حقيقية تكسي بهم الخوف منه والخشية والحب فيه حتى يعبدوه، لأنهم توارثوا الجاهلية وتوارثوا تلك العادات الشركيات أبا عن جد إلى أن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم يحلفون بالله وخاصة في المسائل المهمة. ولهذا قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، أنها من عند الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق والنار حق والدار الآخرة حق. هنا لما حلفوا هكذا لا شك يقينا أن بعض المؤمنين أحبوا لو يعطيهم الله آية، بل حتى رسول في الجائز، ما دامت المشكلة استعصت وزاد البلاء ثم هم يحلفون بأقصى الأيمان لو جاءت آية لآمنوا، بل يا رب أعطينا الآية حتى نستريح من الحرب والفتنة، يخطب البال هذا ولا ذي طبيعة الناس. إذن وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها. قال تعالى قل إنما الآيات عند الله. قل لهم الآيات ما عندي أنا، متى شئتم أعطيتكم، متى أردتم إنزالها أنزلناها، الآيات عند الله تطلب من الله، ما تطالبون محمدا بها، لا يملكها ولا هو قادر عليها، هذا بيد الله عز وجل. ولنعلم أن أمما سبقت هذه الأمة وأوتيت الآيات العظام وما آمنوا وهلكوا. على سبيل المثال، هل قوم نوح ما شاهدوا آيات؟ ما كانوا يسخرون من السفينة ويصنعوها؟ هل آمنوا؟ ما آمنوا. هل بقوا أو دمروا وأهلكوا؟ إلا 83 نسمة نجت في السفينة. هل قوم هود عليه السلام جنوب الجزيرة حضر موت وما حول إلى الشعر كانوا أعظم أمة على الأرض قوة وقدرة وصناعة وقعوا وعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، كان طول أحدهم 30 ذراع 60 ذراع. هذه الأمة جاءتهم الآية وشاهدوا واستهزأوا بها وسخروا منها، إذن فأهلكهم الله ونجى هودا ومعهم المؤمنين. آية صالح لا أعظم من تلك الآية. قالوا يا صالح إن كنت كما تزعم رسول الله ونبيه إلينا أدع ربك يخرج لنا ناقة من هذا الجبل. جبل أمامهم في الحي أو في تلك المدينة، وبالفعل قام صالح يصلي رفع كفيه إلى الله، ما زال يدعو حتى انفجر وانشق الجبل وخرجت الناقة. من أعظم النوق في هيئتها وشكلها، وشاهدوها وزين لهم الشيطان هيا نمتحن هذا الرجل في هذه الباقة الناقة، وعزموا على قتلها وقتلوها. وكان غراب هذا غدار ابن سالف عليه لعين الله أخذ الموافقة من أهل المدينة كلهم، وافقوه على عقرها فعقروها فأعطاهم الله فترة 3 أيام فقط وأصبحوا على ركب جاثمين. هل نفع في آية أعظم من هذه؟ آيات موسى 9 آيات، العصا تتحول إلى عفريت يأكل كل ما في الساعة من تلك الصور الخيالية التي أحدثها بالسحر، يدخل يده تخرج بيضاء كأنها فلقة من القمر. هل نفعت الآيات؟ هل آمن فرعون وقومه؟ والله ما آمن. 9 آيات أرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل، أكلهم القمل والضفادع والدم الماء تضعه الإسرائيلية في فم اليهود القبطية ما يتحول إلى دم، ومع هذا ما آمن. فهل لو أعطى الله رسوله آية من قريش ما يؤمنون؟ والحكمة مردها إلى الله عز وجل، لأنه خلقنا ليمتحننا فيعمر بنا الجنة دار السلام والنار دار البوار، لا بد من امتحان. فمن آمن وعمل صالحا زكى نفسه وطهرها وأصبح محبوبا لربه مقبولا عنده ما إن تفيض روحه حتى ترقى إلى الملكوت الأعلى. ومن كفر بالله ولطخ نفسه بالشرك والمعاصي وسودت وتعفنت تخرج نفسه تنزل أسفل سافلين هذه الفترة التي في حياتنا، ثم يجمعنا الله مرة ثانية وأهل السلام في الجنة وأهل العذاب في النار. هكذا يقول تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية، مطلق آية، ليست آية أكبر من آية، آية مع هذه الآيات، لو حول الله تعالى جبل من جبال مكة إلى ذهب يؤمنون؟ والله ما يقول هذا سحر، كيف الجبل يتحول إلى ذهب؟ ثم المعجزات التي أعطاها الله للرسول شاهدها المنافقون في المدينة وما آمن، في السوق في المناخة أذن العصر وأرادوا أن يتوضأوا لصلاة العصر ما وجدوا ماء، كيف يفعلون؟ جاء بإناء فغمس الرسول أصابعه ففاض الماء فتوضأ منه قرابة 80 شخصا، الماء يفيض من كفيه. في غزوة في الحديبية كذلك أدخل يده في ركوة من الماء ففاضت وتزود 1400 واحد من الماء. دي معجزات. عين قتادة في أحد هبطت، ضرب من قفاه هبط عينه إلى خده، ردها بسم الله، كانت والله أحسن من عينه الأولى. لكن الذين ما أعدهم الله لدار السلام لا بد وأن يصروا على الشرك والكفر والذنوب والآثام ليلقوا جزاهم ومصيرهم. تعالى: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. من يعلمكم، من يدريكم أيها المؤمنون الذين ترغبون في الآية، تظنون إذا أعطاهم الآية دخلوا في الإسلام وانتهت الحرب والفتنة، من يعلمكم بهذا؟ فالله أعلم منكم أنهم لا يؤمنون، فلهذا ما استجاب لهم. وما يشعركم أن إذا جاءت لا يؤمنون، واسمع الحكمة كيف قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. الأفئدة القلوب التي تعي وتفهم يقلبها تنتكس، ما تصبح ترى الآية هي أبدا، بل تسخر وتضحك. أبصارهم التي يشاهدون بها يقلبها، تبصر الحوراء يظنها بغلة وإلا حمار. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما لم يؤمنوا بالقرآن وبالبعث والجزاء وبالرسول صلى الله عليه وسلم أول مرة قبل الآية. الآيات تنزل فيه أعظم من آيات القرآن، ولهذا ما من نبي من الأنبياء إلا وقد آتاه الله آية معجزة، وكان الذي آتى رسولنا القرآن الكريم أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي ما آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. وذلك هو القرآن الكريم، أولا القرآن، وثانيا تعهد الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لولا أن الله ما أنزل هذا القرآن، أو لولا أن الله ما حفظه بالرجال والنساء إلى اليوم، مكتوب في السطور محفوظ في الصدور، لو تدت هذه الأمة من زمان. الإنجيل كتاب الله وإلا لا؟ عيسى رسول الله وإلا لا؟ كم سنة عبد الله بالعبادة الشرعية التي تزكي النفس الذين آمنوا به؟ 70 سنة. وتدخل اليهود وزادوا ونقصوا وبدلوا وغيروا وكفروا المسيحيين، لكن هذه الأمة عهد الله بحفظها إلى يوم القيامة. وسر ذلك حتى لا تقول أو لا يقول جيل من أجيال: يا ربنا ما عرفناك، ما وجدنا من يعرفنا بك، فتقوم لهم الحجة على الله، أو يبعث الله رسولا من جديد وقد أعلمنا أنه ختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن فسوف يبقى هذا الدين ظاهرا حجة لله على البشرية إلى يوم القيامة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يوم مثل ما كانوا قبل، ونذرهم ونتركهم في طغيانهم يعمهون. معاشر المستمعين، هذا آخر محبوب من محاب الله عز وجل، وإن رأيتم نعيد قراءة الرسالة حتى تطبع، هي تحت الطبع وتوزع عليكم، نعيدها. يقول: الكلمة من رضا الله تعالى من محاب الله، الكلمة إذا كانت فيها رضا الله مما يحب الله عز وجل، فتكلم بالكلمة التي فيها رضا الله عز وجل، واستمع إلى الكلمة التي فيها رضا الله، وأحبها فإن الله يحبها، وأحب ما يحب مولاك لتكون وليا. وقال: اعلم يا عبد الله أو أمة الله الطالب أو الطالبة لولاية الله عز وجل، جاءني اليوم أحد عند باب البيت وبشرني برؤيين عجيبين وتمت له الولاية والصك. إذن الطالب لولاية الله أن اعلم أن للكلام آثارا عجيبة في الخير والشر والإصلاح والإفساد وجودا وعدما، وأن الكلمة الواحدة تكون من رضا الله تعالى تبلغ آثارها ما لا يبلغه أي قول أو عمل غيرها، وكذلك الكلمة الواحدة من مساخط الله تعالى تبلغ آثارها مبلغا لا يبلغه غيرها من الأقوال والأفعال من مساخط الله عز وجل. وعلى سبيل المثال، قد يقول العبد كلمة حق وهدى وخير لعبد آخر فيقبلها منه فيؤمن ويعمل الصالحات، فيثاب صاحب الكلمة التي اهتدى عليها ذلك العبد الضال، فيكتب له أجر ما عمل ذلك العبد الذي تدى على كلمته طوال حياته. انظر ماذا بلغت، أين وصلت ذلك سنين، والملائكة تسجل له حتى يموت ذاك الرجل. قال: كما أن الكلمة تكون من سخط الله عز وجل يقولها العبد الضال فيتأثر بها عبد آخر فيضل ويفسد طوال حياته ولا يعمل إلا فاسدا، فيجزى به ويجزى بمثله صاحب الكلمة التي قالها وهي من سخط الله تعالى. ولنستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن وهو يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. وقد فسر بعض أهل العلم المراد من الكلمة ما يقال لولي الأمر، وما فسرته لك يا طالب ولاية الله أعم وأولى، فاذكره ولا تتركه، والزم الكلمة الطيبة طوال حياتك، وتجنب الكلمة الخبيثة تنجو وتسعد. ما معنى قولنا وقد فسر بعض أهل العلم المراد من الكلمة ما يقال لولي الأمر؟ أي الكلمة تقول للحاكم الظالم هي التي تبلغ هذا المبلغ، وهذا التفسير ليس بصحيح، بل الكلمة التي ينقل عنك مؤمن ويعمل بها طول حياته أنت مثاب على ذلك العمل كله، كلمة سوء يأخذ منك ويعمل بها تجزى بعمله طول حياته والعياذ بالله. وإلى هنا قد تم لك بيان 25 من محاب الله تعالى، فأحببها وكره مكارها، وهي كذلك 25 مكروها تظفر بولاية الله. اللهم حققها لي وله ولكل من يطلبها يا رب العالمين.